ضالة أي ضائعة محبطة محبطة بالكفر أو مغلوبة مغمورة فيه، كما يضل الماء في اللبن أو ضلالا حيث لم يقصدوا به وجه الله أو أبطل ما عملوه من الكيد برسوله والصد عن سبيله بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه على الدين كله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يعم المهاجرين والأنصار، والذين آمنوا من أهل الكتاب وغيرهم وآمنوا بما نزل على محمد تخصيصا، وآمنوا بما نزل أو بما نزل قراءات على محمد تخصيص للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيما له وإشعارا بأن الإيمان لا يتم دونه وأن الأصل فيه، ولذلك أكده بقوله وهو الحق من ربهم اعتراضا على طريقه وحقيقته بكونه ناسخا لا ينسخ، وقرئ نزل على البناء للفاعل وأنزل على البنائين أي وأنزل ونزل بالتخفيف، كفر عنهم سيئاتهم سترها بالإيمان وعملهم الصالح، وأصلح بالهم حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. ذلك إشارة إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح، وهو مبتدأ خبره بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم بسبب اتباع هؤلاء الباطل واتباع هؤلاء الحق. وهذا تصريح بما أشعر به ما قبلها، ولذلك يسمى تفسيرا. كذلك مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أن يبين لهم أمثالهم أحوال الفريقين أو أحوال الناس، أو يضرب أمثالهم بأن جعل أتباع الباطل مثلا لعمل الكفار والإضلال، مثلا لخيبتهم واتباع الحق، مثلا للمؤمنين وتكفير السيئات، مثلا لفوزهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فإذا لقيتم الذين كفروا في المحاربة فضرب الرقاب أصله فاضربوا الرقاب ضربا، فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول ضما إلى التأكيد الاختصار، والتعبير به عن القتل إشعار بأنه ينبغي أن يكون بضرب الرقبة حيث أمكن، وتصوير له بأشنع صورة، حتى إذا أفخنتموهم أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الثخين وهو الغليظ فشدوا الوثاق، فأسروهم واحفظوهم، والوثاق بالفتح والكسر، الوثاق الوثاق ما يوثق به، فإما منا بعد وإما فداء، فإما تمنون منا أو تفدون فداء. والمراد التخير بين بعد الأسر بين المن والإطلاق، وبين أخذ الفداء وهو ثابت عندنا. فإن الذكر الحر المكلف إذا أسر يخير الإمام بين القتل والمن والفداء والاسترقاق، والفداء والاسترقاق منسوخ عند الحنفية أو مخصوص بحرب بدر، فإنهم كانوا يقولون يتعين القتل أو الاسترقاق وقرئ فدا كعصا حتى تضع الحرب أوزارها آلاتها وأثقالها التي لا تقوم بها كالسلاح، والكراع أي تنقضي الحرب ولم يبقى إلا مسلم أو مسالم، وقيل آثامها، والمعنى حتى تضع الحرب شركهم ومعاصيهم، وهو غاية الضرب أو الشد أو للمن والفداء أو للمجموع، بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم، وقيل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام. ذلك أي الأمر ذلك أو يفعلوا بهم ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، لانتقم منهم باستئصال، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجب الثواب العظيم، والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن الكفر. والذين قاتلوا والذين قتلوا في سبيل الله قرئ قاتلوا أيضا، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم أي جاهدوا، وقرأ البصريان وحفص قتلوا أي استشهدوا، ونجمع ما بين القراءتين قاتلوا فقتلوا. فلن يضل أعمالهم فلن يضيعها، وقرئ يضل بمن ضل ويضل على البناء ويضل على البناء للمفعول، سيهديهم إلى الثواب أو سيثبت هدايتهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وقد عرفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا ما استحقوها به، أو بينها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق، أو طيبها لهم من العرق وهو طيب الرائحة، أو حددها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله أي إن تنصروا دينه ورسوله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم في القيام بحقوق الإسلام والمجاهدة مع الكفار. والذين كفروا فتعسا لهم إذن فعثورا لهم وانحطاطا أو نقيضه لع. قال الأعشى فالتعس أولى لها من أن أقول لع، وانتصابه بفعله الواجب إضماره سماع. والجملة خبر الذين كفروا أو مفسرة لناصبه، وأضل أعمالهم عطف عليه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أي القرآن لما فيه من التوحيد والتكاليف المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم، وهو تخصيص وتصريح بسببية الكفر بالقرآن للتعس والإضلال، فأحبط أعمالهم، كرره إشعارا بأنه يلزم الكفر بالقرآن ولا ينفك عنه بحال، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، استأصن عليهم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وللكافرين من وضع الظاهر موضع مضمر، أمثالها أمثال تلك العاقبة أو العقوبة أو الهلكة لأن التدمير يدل عليها، أو السنة لقوله تعالى سنة الله التي قد خلت، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ناصرهم على أعدائهم، وأن الكافرين لا مولى لهم فيدفع العذاب عنهم، وهو لا يخالف قوله وردوا إلى الله مولاهم الحق، فإن المولى فيه بمعنى المالك. ثم قال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، وإلى آخر الآيات. نعود إلى ما بدأنا به. إذن نحن اليوم مع سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تسمى أيضا بسورة القتال لما فيها من الحث على القتال في سبيل الله عز وجل، واستئصال شوكة المشركين، والرد عليهم بكل ما نستطيع أن نرد عليهم. هذه الآية من حيث الأمر بالقتال فهي مدنية، وقد يكون بعض آياتها مكية، أما الآيات فهي 37 آية، وقلت إن ترتيبها في كتاب الله هي 47 على ترتيب المصحف. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يتحدث القرآن الكريم عن الذين امتنعوا في الدخول إلى الإسلام، والذين منعوا الناس من سلوك طريقه أو منعوا الناس أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كثر. لذلك فإن هؤلاء قد أعانوا الكثيرين لمن أتى لمنع المسلمين عن الجهاد، وكانوا يريدون أن يصدوا، بل فعلوا ذلك بأنفسهم وأموالهم. لذلك كان هؤلاء يقفون أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدون عن السبيل. ولذلك عندما خرجوا أخرج أبو جهل عند ذلك 10 من الإبل، وشجع الناس من أجل أن يكونوا من المطعمين في يوم بدر، فأخرج ابن أمية 9، ثم أخرج سهيل بن عمرو بقديد 10، ثم أخرج شيبة بن ربيعة وقد ضلوا الطريق 9، ثم عتبة بن ربيعة 10، ثم مقيس الجمحي بالأبواء 9، ثم العباس 10، والحارث بن عمرو 9، وأبو البحتري على ماء بدر 10، ومقيس 9، ثم بعد ذلك كل هؤلاء أخرجوا هذه الإبل من أجل أن تنحر ومن أجل أن تؤكل، لذلك سموا هؤلاء بالمطعمين في يوم بدر، وذلك من أجل أن يشجعوا الناس على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغلتهم الحرب وأنهكتهم بعد أن أيد الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالملائكة التي تقاتل معه، وأيده تأييدا عظيما. لذلك في زمن هذه الوقعة أطعم الناس من أجل أن يبتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يبين على هؤلاء الشياطين، شياطين قريش أو الذين أصروا من أهل الكتاب أو بجميع من كفر وصد عن سبيل الله في كل زمان وفي كل مكان، فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وفي المقابل جعل يعني في المقابل أول ما نذكر هؤلاء الذين ضلوا إنما جعلوا مكارمهم هذه كصلة الأرحام وفك الأسارة وحفظ الجوار، والتي كانوا يتغنون بها جعلها ضالة، جعلها ضائعة، جعلها كما لو وضعت ماء في اللبن فكيف يضل، كذلك جعل أعمالهم كذلك. فإن الله سينصر رسوله ويظهر دينه على الدين كله. في المقابل قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعم أولا بالدرجة الأولى الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ثم الذين آمنوا بعد ذلك بإحسان سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيرهم. وقال وآمنوا بما نزل على محمد، معنى ذلك فإن الله عز وجل يخصص الإيمان بالإسلام والقرآن بالدين هذا الذي نزل على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فوصفه فقال وهو الحق. إذن هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما سواه يكون باطل. كفر عنهم سيئاتهم، والكفر بمعنى الستر، سترها الله عز وجل بالإيمان، سواء كان هذا الستر بالإيمان والعمل الصالح، سواء كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في الآخرة. أما في الدنيا فوفقهم الله عز وجل وأيدهم، وأما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بذلك الجزاء الأوفى. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. إن ذلك التكفير وذلك الإضلال وذلك الإصلاح أيضا للمؤمنين، الإضلال كان للكافرين والإصلاح للمؤمنين، إنما ظهر ذلك الله تبارك وتعالى يوضح ذلك ويعلله فيقول ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإن الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر، والله عز وجل يضرب بهم الأمثال، أمثال هؤلاء الفريقين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. فيجعلهم مثلا في اتباع الباطل لعمل الكفار والإضلال بخيبتهم، ويجعل اتباع الحق مثلا للمؤمنين ولتكفير السيئات ولفوزهم في الدنيا والآخرة. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم يقول ربنا عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا، لا بد من المواجهة ولا بد من الحرب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إما للعير وإما للنفير، ولكن كان ما أراده الله عز وجل فكانت تلك المعركة العظمى التي كان فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 314 رجلا. هؤلاء كانوا المقاتلين في معركة بدر الكبرى. فإذا لقيتم الذين كفروا في هذه المعركة وفي كل معركة فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب ضربا، معنى هذا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، وكأن الله عز وجل يطلب منهم في ذلك أن يكثروا من القتل وأن يكثروا من الإغلاظ من الثخين وهو الغليظ، معنى ذلك أنكم ينبغي عليكم أن تستأصلوا الكفر استئصالا. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، أكثرتم فيهم القتل وأسرتم فاحفظوهم واربطوهم بما يوثق به، وبعد ذلك فإن الله عز وجل يخيركم بين أن تفدوهم وإما أن تمنوا عليهم وإما أن تقتلوهم وإما أن تأسروهم وتجعلوهم عبيدا عندكم. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإن المشركين كانوا سابقا، وكثير من الأمم إنما كانت تخرج الأطفال والنساء، وذلك من أجل أن يكون ذلك سببا في الانتصار على الطرف الآخر، فيعلم الخاسر أنه خسر نفسه وخسر بلده وخسر زوجته وخسر أولاده. لذلك فإن الإسلام أمر برق الأولاد والنساء مباشرة. أما بالنسبة للمقاتلين فإن الله عز وجل خير الحاكم بين أمور ثلاث، ففي الآية فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تمنوا عليهم منا يروا القوة منكم ويروا معاملتكم، عند ذلك تمنون عليهم ليذكروا ذلك لإخوانهم ولأهليهم إذا رجعوا إليهم كيف كانت معاملة المسلمين للأسرى، فهذا المن. وإما الفداء، والفداء بالدرجة الأولى إن كان هنالك أسرى للمسلمين فينبغي علينا أن نفديهم بأي شيء، وإما فداء أي بدفع المال والفدية بأي شيء حتى تضع الحرب أوزارها. فالمن والفداء هذا. وجاءت الآية أولا بالقتل، إذن قتل من فداء وأسر، فهذه أمور أربعة يتخير الحاكم فيها كيف يفعل بالأسير. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فإذا وضعت الحرب أوزارها، وعند ذلك لأن الحرب عندما تضع أثقالها، والحرب لا تقوم إلا بالسلاح وإلا بالكراع، أي بما يحمل عليه من الإبل والخير إلى غير ذلك، فإذا لم يبق إلا مسلمون أو مسالمون، معنى ذلك وضعت الحرب آثامها وأوزارها، ولذلك أنتم عندئذ تتصرفون في هؤلاء الأسرى. ولو يشاء الله لانتصر منهم، لأن الله عز وجل لو أراد أن يستأصلهم لاستأصلهم، ولكن الله عز وجل خلق هذه الدنيا للابتلاء والاختبار، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أمركم أيها المسلمون بالقتال، وأمرهم أيضا وهم إنما ائتمروا مع بعضهم البعض بأن يقوموا ضد هذه الدعوة، والله عز وجل ابتلى هؤلاء وابتلى هؤلاء، ابتلى المؤمنين بأن يجاهدوا من أجل أن يستوجبوا الثواب العظيم، سواء كان ذلك الثواب بالشهادة أو كان بالنصر في الدنيا أو كان بالأجر في الآخرة، كذلك بالنسبة للكافرين يعاجلهم الله عز وجل بالقتل على أيدي المؤمنين من أجل أن يرتدع البعض الآخر عن الكفر، يعذبهم الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى بعد ذلك: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. جاءت قراءة: والذين قاتلوا في سبيل الله. إذن كيف نجمع ما بين القراءتين؟ والذين قاتلوا، الأول أول ما بدأ المسلم المقاتل يقاتل، فقاتل في سبيل الله حتى قتل، فإذا قتل فإن الله سبحانه وتعالى أعد لهذا الشهيد منزلة عالية عند الله عز وجل: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم الله ويصلح بالهم. إذن الله عز وجل سيهديهم إلى أي شيء؟ إلى الثواب العظيم، سيثبت الله سبحانه وتعالى هدايتهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لذلك عرف الله عز وجل المؤمنين بالجنة بما ذكر من أوصافها في القرآن الكريم أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتاقت أنفسهم إليها فعملوا عملا صالحا فاستحقوها، قاتلوا في سبيل الله، بذلوا الغالي والرخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فطيبها الله لهم برائحة طيبة وكأنها أفرزت لهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما معنى تنصروا الله؟ أي تنصروا دين الله، تدافع عن دين الله، فإن كل إنسان له موقع من المواقع يعني يدافع فيه عن دين الله عز وجل. ورحم الله شيخنا عندما قيل وكتب إن الآلهة عبارة عن أصنام أو تحف في المتاحف قام فجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وكانت هذه الآيات محور كلامه دائما، حتى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكان يكررها، وكانت هذه الآيات من أول سورة محمد إلى هذه الصفحة من كتاب الله عز وجل هي المحور الذي ثبت عليه في خطبته وفي دعوته إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على أن هنالك جهاد في الكلمة، هنالك جهاد في الكتابة، هنالك جهاد في السلاح، هنالك جهاد في المال. إذن كل طريق له طريق في الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، تنصروا دين الله، بما آتاكم الله عز وجل ينصركم عند ذلك، أي على عدوكم، ويثبت الله سبحانه وتعالى أقدامكم عندما تقوموا بحقوق الإسلام والمجاهدة مع الكافرين. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هؤلاء، فإن الكافر، إن الله عز وجل إنما يجعله من الذين لا قيمة له في هذه الحياة الدنيا من المنحطين في الدنيا، الذين لا قيمة لهم عندما يقوم المسلم بأداء ما فرض الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله، كرهوا القرآن، كرهوا التوحيد، كرهوا التكاليف، كرهوا لأنهم ألفوا شيئا اشتهته أنفسهم والإسلام يمنعهم من ذلك. وهذا تصريح لما ألفوه وبيان أنهم كفروا بالقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل التعس والإضلال لهم فأحبط أعمالهم. ثم قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. دائما يكرر الله عز وجل مسألة الاعتبار. وأهل مكة كانوا أهل تجارة، فكانوا يذهبون رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن، وهذا الطريق فيه كثير من الآثار التي تدل على الأمم السابقة كقوم صالح وعاد وثمود، وإذا من الكفار الذين أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر بأنواع شتى من العذاب. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة نتيجة هؤلاء الذين كفروا ولم يؤمنوا بالرسل، دمر الله عليهم، استأصلهم الله، ما ترك شيئا لا من أنفسهم ولا من أهليهم ولا من أموالهم. ثم قال لهم: وللكافرين أمثالها. إن بقي هؤلاء على الكفر فإن لهم مثل ذلك المثل الذي رأوه بأعينهم، فهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله سبحانه وتعالى هو ناصر المؤمنين، تولى أمرهم فينصرهم على أعدائهم، أما الكافر لن يجد مولى له. هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا ولا أن تدفع عنها ضرا، عند ذلك من المولى لهم ليدفع العذاب عنهم؟ نعم، وهذا بأن الكافر عندما قال لا مولى لهم معنى ذلك، فالكافر عندما نرى أنه لا ناصر لهم، والكلمة إنما تحتمل المعاني، فإذا قرأت قوله تعالى وردوا إلى الله مولاهم لا يعني أن الله مولاهم هناك بمعنى الناصر، لا، هناك وردوا إلى الله من مالكهم، الله عز وجل هو المالك لهم في ذلك اليوم، فحتى لا يلتبس المعنى ما بين الآيتين الكريمتين ثم قال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بفهم القرآن الكريم وأن يجعلنا من العاملين به، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.